هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنا مش قادر أوصف لكم الشرف العظيم اللي اندلق فوق دماغي الليلة دي بزيارة أبطال فن التمثيل المشهورين. بس النتيجة كانت صعبة قوي، لأن كل اللي قالوا لا اترفضوا لولا بقى المساعي والوسايط. صاحب الشركة معين مدير اسمه النمس. اسمه النمس؟ أي والمدير تعبني آخر تعب يا موهوب بيه. واجب الحكومة أن تقدمهم للمحاكمة كما تقدم التعساء والفقراء. نعم، يجب عليها أن تحاكم هؤلاء الكبار، هؤلاء الكبار العاملين بأمور التموين، حتى يكون عقابهم رادعا لهم ولغيرهم. نبدأ البرنامج بتمثيلية مطلوب حرامي، تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج محمد توفيق، وبطولة إسماعيل ياسين، ومعه وداد حمدي وعيدة كامل ومحمد السبع، ومدتها نصف ساعة. عيب يا محسن عيب، ده انا عنتر، ده انا سبع. تحب اوريكي؟ تحب تشوف بعينك؟ اه يا ناري، بس لو ربنا يوقع تحت ايدي حرامي. سيداتي سادتي، مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية من تأليف ابو السعود الابياري، بطولة اسماعيل ياسين، وداد حمدي، عايدة كامل، محمد السبع، عبد الحميد جويش، عبد الفتاح السباعي، حسين فياض، وإخراج محمد توفيق. احنا تشرفنا الليلة دي بزيارة حضرتكم. شكرا. ميرسي. الله يحفظك. انا مش قادر اوصف لكم الشرف العظيم اللي اندلق فوق دماغي الليلة دي بزيارة ابطال فن التمثيل المشهورين. الاستاذ شمشون. والسيدة دليلة. أطيل. أنا آسف جدا لأن الخدامة خرجت ولا عملناش لحضرتكم قهوة. ما فيش تكليف يا حضرت، مش عايزين قهوة، اصرف لنا بدل قهوة، احنا ما ندقش. ودلوقتي تسمح حضرتك تقول لنا ايه الخدمة اللي عايزنا نقدمها لك؟ أيوة، مسألة بسيطة جدا، مش هتاخد من وقتكم أكتر من ربع ساعة. خدمة إنسانية هتقدموها للعبد الضعيف اللي واقف قدام. العفو يا سيد. عفوا يا سيدي، قل تكلم، ماذا دهاك؟ تصوروا يا حضرات الأسادسة العظام والجهابزة الكرام، رجل زي حالاتي ذو قيمة وذو مركز وغني جدا، تحكم عليه الظروف إنه يتهزق. ويتهزق قدام مين؟ قدام مراته من صعلوب، لا هنا ولا هناك. يا للهو، يا لسخرية الأقدار، يا للفاجعة. فاجعة؟ اسكتي يا اختي اسكتي. الحكاية وهما فيها اني ليلة امبارح خدت الست حرمي محاسن هانم، ورحنا نتفرج على السينما، وكانت بتعرض رواية غادة الكاميلي. أيوة، ما أبدعها من رواية، ما أجملها من قصة، ما أفقع هذا الدراما. يا سلام يا عنبر أفندي، لو كنت شفتني وأنا بمثل فيها دور مارغريت غوتيه غادة الكاميلي. الله أكبر. يا سلام لو كنت شفتني سيادتك وأنا بمثل فيها دور أرمان دوفال. يا سلام سلم. يا سلام لو كنت جنابك تمتعت بمشاهدتي وأنا بمثل فيها دور الخواجة دوفال والد أرمان دوفال. من بالباب أيها المهاب؟ محسوبك أرمان دوفال. أرمان، آه يا أرمان، ما أجمل عينيك يا أرمان، ما أحلى شلاضيمك يا مارغريت. دعيني أرشف العسل منهما، دعيني أقبلك يا مارغريت. ماذا أرى؟ أرمان ولدي يقبل مارغريت غوتيه. يا للعار، يا للشنار، ها ها ها. من المسيو دوفال؟ نعم المسيو دوفال. مارغريت اتركي ولدي يا مارغريت، دعيه يرجع إلي، لا تحرميني منه بحق السماء. ولكني أحبه يا مسيو دوفال. رحماك يا والدي، إنني أحب مارغريت، أعبدها. ماذا تقول يا ابن الأرندلي؟ اذهب، أنني بريء منك، إنك لست أرمان ولدي. ها ها ها ها. يا نهار اسود، ده انتو قطعتوا قلبي، ده انتو حاجة مدهشة جدا. احسنتوا، اتفضلوا استريحوا، الظاهر عليكم انكم ممثلين من الدرجة الاولى. انا ولا فخر يا عمبر فندي، ولا فخر، اعتبر نفسي حجر اساس في شارع عماد الدين. تتلمز علي الاستاذ العظيم السيد قشطة. أيوة. ومثلت مع الأرتيست المشهورين أمثال الأساتذة أحمد الفار وسلام القط إلى آخره إلى آخره إلى آخره. باين يا فندم باين. كذلك أيها العظيم، أنا تخرجت من أكاديمي رود الفرح. لنا الشرف. مثلت أوتيل، نابليون، الزنات خليفة وغيرهم. وآخره إلى آخره إلى آخره، مفهوم. هو أنا بعثت لكم إلا لوثوقي من إنكم أرتست هايلين؟ المسألة اللي أنا عايزكم فيها، بعد ما اتفرجنا على السينما أنا والستة حرمي، خرجنا علشان نروح، وقابلنا في الشارع شخص طويل عريض باين عليه مصارع بيشيل حديد، الله أعلم. عظيم يا ابني، ساعة ما شاف الست بتاعتي ماشية جنبي بصيت لقيته اتحدف ناحيتنا، وهات يا معاكسة. فضل ماشي مسافة كبيرة وهو عمال يقول له يا قمر ماشي على الأرض، يا نجف أصلي، يا روحي على كده، وله سائل فيا كأن ضرفة باب ماشي جنبها. يا للوقاحة، يا للسفالة. أسره، حسيت إن الدم غلي في نفوخي وعنها، والتفت له وهقول له يا أخي نكتش عيب، بصيت لقيته راح متعازم وراح مناولني بوكس، نزلني على الأرض رف، حبيت اقوم عشان اقدبه، راح مناولني شلوت، خلاني فضلت الف زي النحله، واخيرا بص لي بوحشيه وقال لي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بركاته ايه؟ من ساعتها حضرات الاساتذه والست بتاعتي نازله فيا بستفى. يا راجل يا اللي ما فيكش نفى، يا عره الرجاله، يا اللي انضربت ووقعت قمت زي الجدع. اقول لكم الحق، أصبحت مش قادر أرفع راسي قدامها أبدا. طبعا في الواقع حضرتك أثبتت للهانم إنك جبان. إيه جبان؟ عفوا يا سيدي، مش جبان لا سمح الله، يعني أظهرت إنك لوح. أيوة لوح، هو في الواقع كده، إنما أنا عايز أثبت لها إني مانيش لوح، بالعكس لازم أفهمها إنها متجوزة أسد غضنفر. إزاي؟ أهو من النقطة دي هتبتدي مهمتكم. أنا عايزكم بصفتكم أرتيست مشهورين تمثلوا قدام مرات دورين، واحد حرامي وواحد شويش. الحرامي يخش البيت الليلة دي وبعدين أهجم عليه أنا وأنزل فيه ضرب قدام مراتي، وبعدين أنده للشويش ياخده يوديه الكراكون، ونظير كده هدفع لكل واحد منكم 50 قرش. ايه رأيكم بقى؟ ايوة، انما دي شغلة صعبة جدا. انا الشويش. لا انا الشويش. انت وهو زي بعضه، لاحظوا اني مش حضرب الحرامي ضرب جامد ابدا، تهويش وبس عشان اثبت لمراتي انها متجوزة سبع. ها ايه رأيكم يا اساتذة؟ انا ما عنديش مانع. وانت يا استاذ شمشوم؟ حيث ان المسألة حتكون هزار برضو ما عنديش مانع. بس يا اخويا اوعى تضربه تعوره. لحسن تبص تلاقيني جيت لك هنا ونزلت صف اسنان جنابك. لا من غير صف ابدا، حضربه كده وكده. ودلوقتي يا حضرات الافاضل ادي نص المقاولة، حضرتك 25 قرش مقدما، وحضرتك 25 قرش مقدما، وعند انتهاء المأمورية افوت عليكم اديكم الباقي. اتفقنا. انا الحرامي وانا الشويش. لا انا شايف ان حضرتك ادخن من حضرته، فخليك انت الحرامي وهو الشويش. ما فيش مانع، عن اذنك بعد ساعة بالكتير حنطب عليكم. وهو كذلك، وتكون مراتي جات من بر. انا ممنون جدا يا اساتذة، انا مش هنسى لكم المروقة دي ابدا. العفو يا حضرت، عن اذنك. اتفضلوا. هيا يا دليلة. اوكي يا شمشوم. اهو كده الليلة هتشوف مراتي ان جوزها يبقى تمثال الرجولة ورمز الشهامة، بطل ضرغام ليس عليه غبار، ربنا يستر. هجم لص امس على منزل السيد عنبر ابو دراع، ولما شعر السيد عنبر باللص امسك به واعدمه العافية من الضرب وسلمه للبوليس. برافو، هكذا ستنشر الجرائد باكر صباحا. بعد ساعة هخلي مراتي تضرب لي سلام. يا سلام على أفكارك المدهشة يا أبو العنابير. أعوذ بالله، من ساعة ما دخلت البيت ده عشان أسرق اللي فيه وأنا متلقح جوه في المطبخ، لأن المغفل صاحب البيت كان عازم ناس بأنهم خرجوا. توكلنا على الله، لما نشوف عندهم ايه كده نلهفوا. يا خبر بينهم رجعوا تاني على المطبخ. ايوه لازم مراتي. بونسوار يا عنبر. انت غبت كده ليه يا روحي؟ قطيعه تقطع الشوارع وما اطيع الشوارع. ازاي بقى يا اخي؟ دي حاجه تجنن. خرجت من عند بنت خالتي وجيت على هنا، عدوك طول الشارع معاكسة، واحد يقول لي اجي اوصلك والتاني يقول لي يا مارلين منرو. عدوك يا اخويا بقيت حفرقع من جنابي. سبت الشارع وركبت الاوتوبيس. كويس. طلع قلعن وقلعن. ايه؟ الكمساري بدل ما يدي الورقة وقف مبلملي. ليه؟ السواق بدل ما يحود شمال حود يمين. ليه؟ الركاب عينهم خرجت لبره. على بال ما وصلت هنا كنت سمعت كلام يملى جورنال بحاله. الواحدة تعمل ايه بس؟ ايه ذنب الست اذا كان ربنا خلقها حلوه؟ ايوه شيء بارد صحيح. كل ست حلوه زي كده لو مشيت في الشارع يبقى نهارها بمبة، يتلموا عليها الرجاله زي النمل ما يتلم على علبه السكر. اوه ده شيء ينغفز. مع غش من حسن حظهم اني ما كنتش معاك وانا كنت افرجهم. العفو يا وحش الفلا. ايه وحش الفلا دي؟ مش مصدقه حضرتك؟ مستهفياني في نظري؟ عنبر افندي. نعم. الايمها ازاي؟ لازم تفهم ان راجل شجاع. ايه لا يا شيخ، امال كانت فين شجاعتك امبارح لما مسكك الجدع اللي كان بيعاكسني ومرمغ بيك الارض؟ ايوه هو صحيح مرمغ بيا الارض لكن ما قدرش يضربني. لا يا اخويا، ده رقعك شلوت خلاك نمت زي الشوال. جاتك خيبه، انت راجل انت؟ لا صرصار ناموسه محاسن هانم. بلاش اهانه. اهانه بردون شريف، امال اقول لك ايه بس؟ اللي ما قدرت ساعتها ترقعه قلم تغزي بيه عين الشيطان ده. الحمار يا حضرت لو يشوف حمار تاني بيغزل حمارته بيتعزم ويرفصه بالجوز. وانت يا راجل يا اللي شنبك في وشك متر مكعب انضربت وقحت على الارض وقمت زي ما تكون قايم من السرير. يا خساره شنباتك، ده انا حق اقول لك يا طنط. من جهه انه وقعني على الارض وقعت من غير ما اكلمه ده صحيح، انما له سبب. ساعتها ما كانتش مسكان العصبيه، لكن لو كان دم فاير كنت شفتي عنبر افندي جوزك بقى شكله ايه. كنت مسكت اللوح اللي عكسك وضربته وعملته صينيه بطاطس. لا يا شيخ، طب بس ده انت كان زمانك دلوقتي في القرار. انا ست هانم من عيله كلها ابطال. ابويا الله يرحمه كان مصارع أمي كانت بيشيل حديد، جدي كان بيشيل ورق فعلا. يا شيخ قول يا حيطة ضريني شكل وهيئة على الفاضي. قال على رأي المثل اللي يشوف البيت وتزويقه ما يشوفش نشفان ريقه. الله يسامحك، ومع ذلك الليلادي حتشوف بعينك. أشوفه يا أخوي. أنا قلبي حاسس إن البيت حينط فيه حرامي، أنا مش حنام، حفضل صاحي لغاية ما يطب الحرامي وأوريكي حعمل في إيه، حفصص جدته، حخليكي ساعتها تفهم إن جوزك رجل والرجال قليله. إلهي يا رب يطب علينا حرامي. بس يا رجل طفه من بقى، ده لو جه حرامي حيقشش البيت ويشيلك المسروقات ويخرج. طيب سنرى ان الله مع الصابرين. اللهم ارزقنا بحرامي ذو عضلات. انت فاكراني ايه، خرنج للدرجه دي؟ لبخه نيله؟ حرامي يا رب حرامي. ده مش اسمه كلام، ده لسه وراي بيتين تانيين حسرقهم. الله، دول بينهم ناموا. يا هادي يا هادي، يا ترى عندهم مجوهرات؟ ايه ده؟ ايه لقمتين ناشفين. علبة سردين فاضية، قشرة بطيخ، ايه هو ده؟ الظهر انهم بيستعملوا المكتب صحيفة زبالة. ايه ده؟ حرامي يا حرامي. وعتنا سودة، هس اوعى تفتحي بوقك. ايه في ايه في ايه؟ دعوتك استجاب. حرامي حرامي، تعال اهو جه الاستاذ شمشوم، اوعى من وش حضرتك. حرامي؟ لا لعيب طاولة وكمان بتقلس. تعال يا مجرم اخلص. الله، هو مين اللي حيضرب التاني يا بقى؟ بقول لك انكتم، مش عاوز انكتم. طب خد. ايه هو ده؟ هو ايه ده؟ احنا اتفقنا على كده يا مغفل؟ بيقول ايه ده؟ الله، ازاي يا حرامي يا لص تهجم على منزلنا العام؟ ما تقع بقى يا اخي. الظاهر انه غلباوي. طب خد اديله يا عمر، ما انا بديله والله. من انا من انا من مديلك بقيه المقاول. اوعى من وش كده، تعال هنا. شايل النحاس بس على السكه، اترمي جنبه. ليلكوا سعيده. سعيده مبارك، سعيدة دي فقيرة. ايه هو خرج؟ اوعى من وش يا محاسن. هو فين؟ هو فين ايه؟ اتوكس اتوكس، ما خد النحس وخرج. ده انت كان حقك تديله كمان اجرة التاكسي. معلش، لكن موتته من الضربة ولا لا؟ شفت ازاي الرجولة؟ جوزك دلوقتي في نظرك ايه؟ الناس خيبتها السبت والحد، وخيبت جوزي ما وردتش على حد. خيبة؟ اسحبيها من فضلك. انا لولا وجود الليلادي في البيت كان الحرامي ما خلاش عود كبريت. ومع ذلك انا قلبي بيقول لي ان النحاس هيرجع لنا تاني، لان الحرامي باين على وشه انه راجل ابن حلال وزمته كويس. يا فلاحتك يا اخويا، الله يخليك. انت لازم تتبخر لا يحسدوك. هو في حرامي طول حاجه ويرجعها تاني؟ انت فاكره مين؟ اللص الشريف؟ لا المغفل لو احرقتي. وهو صح يا ست هانم ان جوزك تشوفيه عمال ينضرب من الحرامي وحضرتك واقفه مكتوفه اليدين؟ فين الشهامه؟ فين الرجوله؟ اصفخس على كده يا اختي. ده بيخاطب بيقول ايه ده؟ انت ايه يا راجل انت؟ رجوله ايه وشهامه ايه؟ انت متجوز مين؟ مختار حسين؟ هو مين فينا الراجل؟ انا طبعا، لكن معروف يا ست هانم ان الست بتكون شريكه الراجل في السراء والضراء، فكان واجب عليكي ساعتها انك تكوني على راي عبد الوهاب. ينعيش سوا ينموت سوا. لا يا اخويا، ينموت سوا فشر. انت تموت لوحدك انت؟ اقل انت شبعت من الدنيا. لكن انا يا حسره علي، لسه بنت امبارح. يعني ايه اموت لوحدي؟ معلوم، ده انت موتك سطره. انت حاسب نفسك راجل يا اخي العفو؟ انا مش ممكن اصدق انك راجل ابدا. جابيه جامين ابر ما شاء الله، والشنبات دول طلعوا لك بالقضاء والقدر. خش يا ننوس عينك، اتكلفت ونام يا حبيبي. خش يا توت يا اختي عليه وعلى عضلاته. ميرسي. اين اللصوص؟ اين القتل؟ حد عاوز ينضرب؟ بخ يا ماما. يا شجاعتك، يا ريتك اتخلفت منك داس. كانوا هدوا مصر. ادي احنا جينا. افتكر الشكل حرامي تمام. قعدت نص ساعة وانا اعمل مكياج. اهل البيت، انا جيت، انا الحرامي. الحقوا الحرامي. لازم ناموا. يا ترى عنبر بيه راح فين؟ مراته جات ولا لسه؟ انا حسرة اهو اهو. يا نهار البيت ما فيهوش رجاله. خد يا دماغي يا بنتي، انت واحده ست انت. لا يا روح، عربيه كر وقعتك مطينه، نصك هيروحوا المحافظه والنص التاني في القصر العيني. خد خد. اي اي يا ست هانم، انا مش حرام. نعم مش حرامي، امال داخل البيت السعاده تعمل ايه؟ استلم بعضنا. اي الحوري النجده النجده الغوص الي يا تريستا. الله مين حرامي؟ اوعى انت يا محات. اتليه اوعى. ايه ابعد، لا يضربك. يضربني؟ يضرب مين؟ تعال يا لص يا حقير. لا اسمع، احنا ما اتفقناش على الشتيمه، عايز تشتم تدفع ريال زياده. اخرس انت، ازاي يا مغفل تضربنا المره اللي فاتت؟ ها ايه ايه ده بيقول ايه ده؟ لازم بيسبك الحكايه. عايز ايه سعادتك؟ عايز امشمشك. برافو. انه بادي لازم تقع. خد. اي في عرضك في عرضك. اسكت انت، نسيت البيت ده يبقى بيت مين؟ ده بيت السيد عنبر البطل الهمام والشجاع التمام. خد الدنيا يا عنبر يا مناخير. المره اللي فاتت مرضتش تقع ليه؟ خد خد خد. شايفه؟ خد بس بقى. عايز اشوفي كمان. خد بس بقى، ادي على تساوي جنيه، سيبني ابوس ايدك. اسيبك ازاي؟ انت اللي فاضل. يا عسكري ما تساويش، انا حوديك في ده يا بوليس يا رجال الشرطه. الحقنا يا شاويش، حرامي حرامي كتفوه على مادي ليلته مزفته. ايدك بقى على بقيه المبلغ. طول بالك، انت احسنت جدا. عيط شوية، عيط عيط. يا أمّا تعالي يا أمّا. يا أمّا طولت رقبة جوزي يا منيل. عيط كمان بنص ريال. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. لا ده جوزي بالنسبة لك ما يبقاش عنبر، ده يبقى عنتر. أمّال يا هانم، شفت الشجاعة المهولة؟ ايه السلالم الحلزونية دي؟ هو فين الحرام؟ اهو يا شاويش، هذا هو اللص. هو انت بسلامتك اللص؟ ايه ما قلنا لك هو. انجر قدامي على الجس. يا سلام، برافو عليك، ده انت اللي يشوفك يقول عليك شاويش تمام. امال انا ايه؟ شاويش زنبالك؟ فين المسروقات اللي لطشها المجرم؟ لحافات، مخدات، جزم، شرابات، سنلات. سرق النحاس يا شاويش. يا انهار اسود، ده مش حس عطيل زميلي. قولي يا حضرتك. عايز ايه؟ حضرتك عطيل؟ لا، صلاح الدين الأليوبي. عطيل مين يا مناخول يا انت؟ انجروا قدامي. يا سلام بوسة. قوم يا ولا، امشوا قدامي يا مجرم، ده انت هتشرفنا الليل. في السجن؟ لا في التياترو. هو زميله تمام؟ يبدأ حصلنا علشان تدينا بشهادتك يا حضرتك. حاضر وراك اهو. يا سعادة البيه، ده حيوديني الاسم صحيح. شوف المغفل ده زميلك يا طور. خده يا شاويش. علم يا جاوي على كل جاوي. قربتي انكتل بتعصلك. زحزحوا معنا يا اخيني. ايوه اهو، اخرج بقى. اعوذ بالله، ده انت تقيل اوي، انت واكل ايه؟ اتجلجل اتجلجل يا لص. اي اي اما عجيبة، ايه الشجاعة اللي اندلقت على جوزي دي كلها؟ انا هتجنن. واحد اتنين واحد اتنين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، عين الحسود فيها عود. امال شفتي لما مسكتنا العصبية عملتي ايه في الحرامي؟ يا اختي عليه جوزي حبوبي، اهو دلوقتي اقدر افتخر بيك. كنت فاكراك قط غلبان، لكن الظروف بينت لي انك وحش جبار. لازم تتأكدي يا ست هانم ان الشخص اللي متجوزك شخص شجاع شهم. انا مره ماشي في الشارع قامت صدمتني ترماي، تعرفي حصل ايه؟ اتعورت. فشر الترماي دغدغ. مش تقوليلي يا خيبه يا نيله. باردون شيري، كنت غلطانه يا عنابيرو، معذره. لما اخش بقى اعمل لك كوبايه ليمونادة تروق دمك. كلتها المغفله، ده لو كان حرامي بحق وحقيقي كنت زماني في الاسعاف. اما برافو على الاستاذين عطيل وشمشوم، سبقوا الحكايه تمام. نهاروا مقندل على دماغه سي عنبر ده. ايه دي؟ دليلة مرات الاستاذ شمشوم؟ انت هنا سعادتك؟ سعيده بنصوار، ازيك؟ العوافي، عودي بالعافيه، الله يسلمك. ايه الحكايه؟ في ايه يا ست دليل؟ يا اخي ان شاء الله يدلدلوك في حبل المشنقه. جوزي يا الدلعادي جوزي. ماله؟ تتململ ان شاء الله. بقى تتفق معاه يعمل حرامي كده وكده، تقوم توديه الاسم، عاوز تحبسه. انت بتهلوسي تقول ايه؟ مش عارف بقول ايه، بقول يا ظالمني. لا هي كويسة تحبس جوزي بخمسين قرش يا نسناس. الله، دي لازم اتجننت. مين اللي قالك انه هيتحبس؟ عناية دول شايفاه بعناية مجرجره الشاويش وموديه الكراكون. يا خرابي يا جوزي، يا حبيبي يا جوزي. بس بقى ما تزعقيش، يخرب بيتك، ده الشاويش اللي ماسكه يبقى زميله الاستاذ عطيل. يا اخي ان شاء الله تتعطل معدتك، ولما هو عطيل نزل فيه ضرب ليه؟ الله، عشان يسبك المسألة يا عبيطة، دلوقتي حالا يسيبه. انت يعني مش فاهمة الترتيب؟ يعني مش هيوديه الكراكون؟ لا، هيوديه التياترو. روقي دمك يا شيخة، ده انت هبلة قوي. يا قطيع روحي، سرقت، اتخضيت على جوزي، وقعته سودة عطيه، يضربوا الضرب ده كله ان شاء الله ينضرب في قلبه. اما انت استاذه عبيطه بشكل على كده، لو جوزك عمل ميت في اثناء التمثيل تجيبي له الحانوتي وتوديه القراب. سعيده يا استاذ. اهلا وسهلا، وديته فين؟ هو مين؟ زميلك شمشوم الحرامي. انا ما شفتش وشه. ازاي انت مش قفشته من قيمه شويه وعملت انك هتوديه الكراكون؟ ابدا يا استاذ، انا لسه جاي من التياترو لانه كان عندي دور في الفصل الثالث. يا نهار اسود، بقى على كده الشاويش اللي قفل شمشوم؟ لازم شاويش بصحيح. الله اكبر، ده انا كنت فاكرك انت ومغير حسك. شاويش صحيح يا دهوتي، وديت جوزي بده يا راجل يا شبت وار وار. بعرضك وتحسي جوزي، هاتلي جوزي لبيتك مغطي. ايه زعيدك يا وحدي؟ تمت البرتيتا، مالك ماسكه في الراجل كده؟ اوعى كده، والنبي ما نسيبه الا لما اطلع روحي. جوزي يا عرضة السبوعة جوزي. ماله جوزي؟ انا فهمت. انا شايفه انك بنت حلال. ميرسي قوي يا روحي. بقى حضرتك اتفق مع جوزي انه يعمل حرامي وينط على البيت كويس، علشان يمسكه ويبين للست بتاعته انه شجاع كده. واتفق مع الافندي ده كمان انه يعمل عسكري ويطلع يقفش جوزي، ودفع لكل واحد منهم 50 قرش. لكن يا ست هانمي يا ظلمتي. لكن ايه بس؟ العسكري اللي قفش جوزي ما كانش ده، كان عسكري صحيح يا نيبتي. دهوتك كده. عنبر بيه. نعم. ازاي صحتك؟ حلوة مش بطالة لم بأس. الست دي كدابة ما تصدقهاش. ما تصدقنيش؟ عطيه انت لك عين وعبي، صحيح الكلام ده ولا لا؟ صحيح يا استاذه. ايها الرجل، لقد حرمت المسرح من احد ابطاله الافزاز. حرام عليك، احنا لسه في شهر العسل. انا كمان بقول لعقلي ايه الشجاعه، الشيطان اللي طبت على جوزي دي. اتاري الحرامي كان بالاجره. انتم يا جماعه يا اهل البيت، اهدى كمان. الله، جوزي. أولاً سعيدة، وثانياً ليلتكم سودة. يا دي الصدفة المقندلة. إيه المسألة يا شويش؟ مالك دخل بتزعق كده؟ دخل أزعاج؟ أمال عايزان أعمل إيه؟ أخش أغني؟ إزاي يا ناس يا جلالات المقام تبهدلوا الراجل بالشكل ده؟ ما ترد يا حضرة. عملت إيه يا شويش؟ ما أنتش عارف عملت إيه؟ بقى حضرتك تتفق معايا أمثل حرامي كده وكده، تقوم تسلمني العسكري مش كده وكده؟ يا للنزالة، يا للسخرية، يا للرجولة الضائعة. ها ها ها. ما تحوهوش كده، لبشت جتتي. انت يا سيدنا ازاي تعمل كده لما انتوا بتهزروا؟ ما لقيتوش تهزروا إلا على الحكومة. لا مؤاخذة، أنا بحسبك شاويش كده وكده. شاويش كده وكده يعني شاويش بتوع سيمه، أما رجل عديم النظر. الغرض أفردنا عنك يا ولد. مرسي يا شاويش. دليلة إلي يا دليلتي. حبيبي شمشوم. يا شمشوم ودليلي، هو أنتوا بتوع تشخيص؟ أموت في التشخيص وبتوع التشخيص. محاسن هانم. الله، هي راحت فين؟ ادينا اهو يا روح خالتك، امسك. ايه ده؟ فستان. اعمل بيه ايه؟ اقلع بدلتك والبسه احسن لك. يا خبر السويد، هتلبسيه فستان وتعمليه غادة هيفاء؟ ده يبقى تزوير بجتة رسمية. محاسن، انا تبت على ايديكي، ما بقتش اعمل شجاع. طب اعترف قدام الموجودين، مين الخيبان؟ أنا. مين الندمان؟ أنا. ما حاس. سامحيني، أنا كان قصدي حد، لكن بقى تأتي الرياح بما لا تشتهي المراكب. وإنت يا الدلعاد، فين النحاس اللي شلته من هنا؟ ماذا تقولين يا سيدتي؟ هل أنا لص أثيم؟ أنا أسرق نحاسا وأفعل هذا الفصل الذميم. ها ها ها. لا لا لا لا، اتعادل، أنت هتعمل لي الشيخ سلامة؟ فين النحاس اللي لطشته أول مرة؟ نحاس ده إيه يا ست هانم؟ هو إحنا بعد الشر محتاجين للنحاس؟ معلوم، إحنا بناكل سندوتشات باستمرار. كده؟ لازم بقى اللي جه أول مرة كان حرامي صحيح. عليه العوض يا رب، كله منك يا عم. معلش، حقك على بكرة اشتري لي غير نحاس جديد. محاسن. أحبك يا محاسن، وانت بتحبيني ولا نقه؟ أحبك نهار ما لقيك بقيت شجاع بحق وحقيق. راجل البيت لازم يكون سبع البيت، أسد البيت. ده أنا مش حبقى أسد واحد، أنا حبقى جنينة الحيوانات بحالها. قدمنا لحضراتكم إسماعيل ياسين في تمثيلية مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية بقلم أبو السعود الإبياري، أخرجها محمد توفيق. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، في ذكرى رحيل الكاتب الساخر فكري أباظة والتي توافق 18 نوفمبر، نقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه عنه محمد السيد عيد وأخرجه مدحت زكي. فكري أباظة، صفحة من تاريخ مصر. فكري أباظة برنامج خاص بطولة محمود التوني، بشرى الأصبي، فايق عزب، سعيد حسن، محمد شريف، محمد ناجي، محمد زكي المتدرج، عادل إسماعيل، وأحمد حسن. فكري أباظة كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، تقديم إيمان فرغلي، المخرج المنفذ مجدي سليمان، إخراج مدحت زكي. اسمعوا ولاد، جلالة السلطان حسين كامل حيشرف مدرسة الحقوق بكرة بزيارته، عايز كلكم تكونوا في شرف استقباله، عايز مظهركم يكون. لو سمحت يا سيادة العميد. نعم ابني. احنا مش هنقابل جلالة السلطان، وانا ادعو كل زميل لمقاطعة هذه المقابلة. بتقول ايه افندي؟ ايه كلام فاضي اللي بسمعه ده؟ ده مش كلام فاضي يا سيادة العميد. ما تنساش حضرتك ان السلطان وافق على اعلان الحماية البريطانية، وانه داب على مهادنة قوات الاحتلال، وانا ادعو زملائي جميعا لمقاطعة الزيارة احتجاجا على هذه السياسة. انت مين افندي انت عشان تحط راسك براس السلطان؟ اسمك ايه؟ اسمي فكري، فكري أباظة. مصري فلاح شرقاوي من كفر بوشحاتة، جذوره ضربة في عمق الأرض المصرية زي شجر عافية. مصري فلاح شرقاوي من كفر بوشحاتة، يعرف ازاي يقول لأ حتى لو في وش السلطان، ويتحمل نتيجتها مهما كانت. بس النتيجة كانت صعبة قوي، لأن كل اللي قالوا لأ اترفضوا، لولا بقى المساعي والوسايط. يا جلالة السلطان، دول زي ولادك برضو. زي فلادي يعني ايه؟ فلاد زي دول يرفضوا مقابلتي انا؟ طش باب يا مولانا، طش باب يا فندينا، اعذرهم. لا، دي وقاحة. لكن يا فندم، طباع السلاطين دايما فيها التسامح. لو ما كان قلبي دايما على المتعلمين وفلاد زفات، نهايته عافينا عنهم. بارك الله فيك يا مولانا. بابا بابا بابا، بارك لي يا بابا. ايه يا فكري؟ نجحت نجحت. مبروك يا ابني، ألف مبروك. خلاص يا بابا، من النهارده بقيت الأستاذ فكري أباظة المحامي. لا، تقصد المحامي تحت التمرين. تحت التمرين، فوق التمرين، كلها كام سنة يعدوا بسرعة وابقى محامي بحق وحقيقي. ايوه، وهو ده السر بقى اللي خلاك اشتريت نظارة ومسكت عصاية وماشي ولا كأنك السلطان نفسه. سبحان الله. اختار فكري أباظة مكتبا للمحاماة في أسيوط ليتدرب فيه، لكنه ما إن وصل إلى أسيوط حتى اشتعلت الثورة. يحيى سعد! يحيى سعد! يحيى سعد! يحيى سعد! عظيم يا فكري، عظيم جدا. شايف يا فكري، الثورة قامت في مصر، في كل شبر في مصر، من اسكندرية لصعيد الجواني. المشكلة دلوقتي مش في الثورة ضد الاحتلال، المشكلة في اللصوص اللي انتهزوا فرصة الثورة ونزلوا على البلد ذهبوها وحرقوها وكسروا الدكاكين وخدوا اللي فيها. ده صوت واحدة ست. يا ترى في ايه؟ اما انزل اشوف. اسكت الاحتلال! ابعد يا جدع انت وهو. ابعد ابعد. ايه يا انسة، جرالك حاجة؟ لا الحمد لله، اول ما شافوك جاريو. تعرفيهم دول؟ ابدا ابدا، دول شكلهم كده حرامية ولا قطاع طرق، انتهزوا فرصة الثورة ونزلوا يمارسوا نشاطهم. الحمد لله على كل حال، لكن ايه اللي موقفك كده؟ بدور على بابا، اصل انا تلميذة في المدرسة الامريكية، ولما لقيت الثورة قامت كده نزلت ادور عليه. طب ايه اللي اقدر اقدمهولك دلوقتي؟ تروحني بلدنا. وفين بلدكو؟ جنب اسيوط على طول. ولا عندك مانع؟ ابدا، تعال. لسه كتير على بيكو؟ ابدا، قربنا خلاص. يا ترى ممكن اسال اسمك ايه؟ اسمي مريم. وانا انت الاستاذ فكري، مش كده؟ وعرفت منين؟ وحتى بالأمارة انت اللي عملت النشيد بتاع الثورة في أسيوط. ياه، ده انت عارفة عني كل حاجة. أسيوط بلد صغيرة يا أستاذ، وكل حاجة فيها بتتعرف، وحتى بالأمارة كمان بتكتب في الجرانين. فعلا، دي معلومات دقيقة جدا. ياه، ده احنا وصلنا اهو، بابا واقف على الباب اهو. بقولك ايه؟ نعم. ممكن ابقى ازورك بعد كده؟ ده انا يحصل لي عظيم الشرف بالزياره، يا ريت يا ريت تشرفيني بالزياره. ولا يقف فكري مكتوف اليدين خلال احداث الثوره، بل يشارك فيها بالخطابه من اجل تدعيم الوحده الوطنيه وجمع المواطنين خلف سعد زغلول، ويقف في أكبر الكنائس في أسيوط خطيباً. يا أبناء أسيوط، لننسى جميعاً الآن كلمة مسلم ومسيحي، ونتذكر أننا جميعاً ننتمي لمصر، وأن الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع. تحيا مصر حرة مستقلة! تحيا مصر حرة مستقلة! الاستقلال التام أو الموت السؤال! الاستقلال التام أو الموت السؤال! إن قضية مصر الكبرى هي الاحتلال الإنجليزي، لكننا إذا صممنا على الجلاء فلا بد لهم أن يجلوا عاجلا أو آجلا. المهم الآن أن يؤمن كل مصري بأن مصر للمصريين، وأن يصيح في وجه المحتلين: اخرجوا من بلادنا! اخرجوا من بلادنا! اخرجوا من بلادنا! اخرجوا من بلادنا! اخرجوا من بلادنا! اخرجوا من بلادنا! يا استاذ فكري. نعم. واحدة ست عايزة حضرتك. ست؟ عايزاني انا؟ ايوه يا استاذ. اسمها ايه؟ ما تعرفش؟ بتقول اسمها مريم. مريم؟ دخلها يا ولد ادم، دخلها على طول. حاضر. مريم، اتفضلي. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي. مريم، انا كنت متاكد انك هتيجي. وايه بقى اللي خلاك متاكد؟ احساس داخلي. عارفه في حاجات كده الواحد ما يقدرش يفسرها، لكن انا كنت متاكد انك هتيجي. ايه ده بقى، انت شقي؟ لا والله. انا بتكلم بجد. تعالي اقعدي، خلينا نتكلم شويه. أصل أنا عندي كلام كتير قوي عايز أقوله لك. وأنا كمان. تعالي اتفضلي. احنا تحت امرك يا استاذ فكري. احنا كلنا تحت امر مصر. شوفوا بقى، انتوا طلبه والطلبه لازم يكون لهم دور في الثوره، مش بس في المظاهرات، لا، في المحافظه على اموال الناس، في الوقوف قدام البلطجيه واللصوص اللي ممكن ينتهزوا فرصه الثوره ويعملوا اي حاجه. احنا ممكن نقوم باي دور. انا عارف كل المشكله في التنظيم، واحنا دلوقتي هننظم نفسنا. موافقين؟ طبعا موافقين. كده نقدر نبدأ العمل. دي كلام فاضي. دي ولد مش هاغب، فاكر نفسه محامي. أنا أقدر أعدمه. لازم الولد دي يتقبض عليه فورا. لازم احضر. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يا أستاذ فكري. أيوة يا حضرة الضابط. اسمع، أنت مطلوب القبض عليك، اهرب فورا، البلد ما فيهاش قانون وممكن أوي إنهم يعدموك. كده؟ الله يطمنك. وبحث فكري عن طريقة للخروج من أسيوط وأخيرا وجدها. مستر سنودن، هلو. أوه، هو مستر فكري؟ هلو مستر فكري، تعال تعال. يا اخبار الكوره دي معاك؟ انت لسه فاكر فاكر الماتش اللي لعبناكم فيه؟ تيم النادي الاهلي، تيم بيلعب كبير، تيم كبير قوي قوي وصعب كبير. يا راجل ده انتوا يوم الماتش ياه تعبتونا جدا. الفريق الانجليزي كان صعب قوي، وخصوصا انت. لولاك كانت النتيجه اتغيرت كتير. ده انت لاعب خطير قوي، كان لازم تلعب في النوادي الكبيره. كان فكري اباظه عضوا في النادي الاهلي، وحدث أنه لعب مباراة ضد فريق إنجليزي كان فيه المستر سنودن، وقد قرر أن يستغل هذه العلاقة ليخرج من أسيوط. أوه مستر فكري، في إيه؟ أي خدمة ممكن أقوم بها؟ في الحقيقة في بقى أنا والدي كان مديني قرشين أشتري له بيهم حمير، وجيه حصل اللي حصل ده ومش عارف أرجع. طب وبعدين؟ عايز تصريح لركوب القطر الحربي. اوكي مستر فكري، تراجر سبورت وانا احب سبورت كتير. وفعلا استخرج مستر سنودن التصريح لفكري اباظه. فكري اباظه تاجر الحمير. يا استاذ فكري. ايه في ايه؟ الجواب ده عشانك. يا ترى في ايه؟ فكري، لقد تزوجت. اعتبر كل ما كان بيننا منتهيا. مريم، كل ما كان بيننا منتهيا؟ طب ليه يا مريم؟ الايام سوائي بالدور. الثورة نجحت، رغم كل شيء نجحت، وبدأ الاستعداد للحياة النيابية. وقرر فكري زي ما شارك في الثورة انه يشارك في العمل البرلماني، وقدم نفسه للناخبين بمقال ساخر بعنوان إعلان هام. إعلان هام: شاب في مقتبل العمر، سنه فوق 30، متين العضلات، معتدل القوام، من أسرة طيبة، حسن السير والسلوك، حامل لشهادة الليسانس، سبق له الاشتغال بالمحاماة في أسيوط ومصر ويحترفها الآن في الزقازيق، يرغب في ترشيح نفسه للبرلمان، ولكنه لا يجد دائرة. فهل عندكم دائرة؟ جهوري الصوت، ثقيل عند الكلام، وأحمق عند اللزوم. من تلاميذ مصطفى كامل ومحمد فريد، متيم بمبادئه، متعصب لعضويته، لكنه لا يجد دائرة. فهل عندكم دائرة؟ ووجد فكري أباظة الدائرة، لكنه لم يجد الناخبين، ومع ذلك لم ييأس، فقد رشح نفسه بعد ذلك في انتخابات 1926، وظل ينجح حتى عام 1950، وما أكثر المواقف الطريفة التي حدثت لفكري أباظة في معاركه الانتخابية. يروي في مذكراته أن الناخبين جاءوا ذات مرة قبل الانتخابات مستنجدين. الحقنا يا بيه. انجدنا يا بيه. الأرض يا بيه. إيه بس في إيه مالكم؟ بقى ترعى يا بيه اللي عندنا في البلد ما فيهاش غير ماسورة واحدة. وعشان ما فيهاش غير ماسورة واحدة مش عارفين نروي. وعشان نعرف نروي لازم الحكومة تركب لنا ماسورة تانية. ليك علينا يا بيه، لو ركبوا لنا الماسورة هننتخبك عادي. حاضر حاضر، أنا هقابل وزير أشغال شخصيا وأعمل لكم اللازم. وفعلا قابل فكري أباظة وزير الأشغال عثمان محرم باشا وشرح له الموضوع. بس كده؟ حاضر يا فكري حاضر، أنا حاجب نفسي علشان عاين وعمل اللازم. وفعلا راح وزير الأوقاف بنفسه وعاين. عينت يا باشا؟ أيوه. وإيه رأيك يا باشا؟ هتركب لهم الماسورة؟ للأسف لا يا فكري، إحنا هنشيل الماسورة الموجودة كمان. آه ضعت يا فكري. وخلال الفترة من 1926 إلى 1950 ظل فكري في مقاعد المعارضة، لكنه كان مثالاً للنائب القومي الذي يهتم بمشاكل وطنه. اليوم يا حضرات السادة النواب، أود أن أتحدث إليكم عن الأحكام العرفية، وأحب منذ البداية أن أقرر أننا في كارثة حقيقية من ناحية الحرية، فالأحكام العسكرية كارثة، كارثة بكل ما للكلمة من معاني. أود أن أقول لكم بكل صراحة، كلما كان للصحافة فرصة أوسع في النشر والحرية، كان ذلك دليلا على قوة الحكومة وعلى احترامها لمبادئ الدستور. إن هناك مخططا للقضاء على الحريات العامة وحرية الصحف وحرية الاجتماع، وهذا دليل على ما ترزح تحته البلاد في هذا العهد الظالم. لما كنت بحق أعتبر نفسي مسؤولا نوعا ما عن قضايا التموين، فقد أحسست أن هناك سخطا عاما مما يستوجب معه أن يرتفع صوت الجماهير هنا في هذه القاعة، موجها للأقوياء والأغنياء في المديريات بأن لا يعبثوا بأمور التموين، وبأن واجب الحكومة أن تقدمهم للمحاكمة كما تقدم التعساء والفقراء. نعم، يجب عليها أن تحاكم هؤلاء الكبار العاملين بأمور التموين حتى يكون عقابهم رادعا لهم ولغيرهم. لقد تناول زملائي مسائل التموين داخليا، ولكني أردت أن أنقل الموضوع من الميدان الداخلي إلى الميدان الخارجي، وإلى سياسة الاستيراد والتصدير. الاستيراد والتصدير. لكن بقدر ما كان ناجحا في حياته البرلمانية، بقدر ما كان سيء الحظ في مسألة الزواج. وقد روى في كتابه الضحك الباكي قصص الزواج العديدة التي لم تتم. وهكذا تعددت الأسباب والنهاية واحدة، عدم الزواج. وقد قال في أخريات حياته لأحد أصدقائه: أنا ندمان كتير قوي لأني قضيت العمر كله من غير جواز. على الأقل كنت حلاقي واحدة تعيط عليا لما أموت، ولا ولد يمشي ورا النعش. لكن رغم صعوبة الحياة دون زواج، فقد واصل فكري نجاحه في عدة ميادين مثل الصحافة. دخل فكري أباظة عالم الصحافة عام 1919 بالتحديد قبل الثورة بعشرة أيام، وقد تقلب في وظائفها حتى وصل إلى أرقى المناصب. ومثلما كان فكري أباظة صحفيا ناجحا وبرلمانيا ناجحا، كان أيضا إذاعيا ناجحا، وقد قدم للإذاعة العديد من الأحاديث التي تعد من أنجح ما قدمته على الإطلاق، ولعل الكثيرين من المستمعين يودون لو استمعوا إلى واحد من هذه الأحاديث الشيقة، خاصة المستمعين الذين عاصروا الكاتب الكبير، ولهذا سنقدم لكم هذا الجزء من حديث قدمه عام 1959. سيداتي، آنساتي، سادتي، من نصف قرن أي من 50 سنة جابوني أهلي مصر القاهرة لأول مرة من بلدنا كفر أبو شحاتة، حتة نسناس صغير هابئ من الجرن والغيط والمصطبة والدوار على العاصمة الكبيرة ذات الضجيج والعجيج والأنوار. شفت العشرين بيضة لما كانت بقرش تعريف، وأكلت رطل اللحم الضاني لما كان بخمسة تعريف، وهفيت جوز الحمام لما كان بتلاتة ساغ، وفصلت البدلة الصوف لما كانت بتلاتة جنيه وبالتقسيط، أدفع شهر وأجل شهرين وأكل الباقي كمان، واتغديت طبق الفاصوليا بتلات حتت لحمة لما كان تمنه تلاتة تعريفة، فكنت أطلب تلاتة فاصوليا بأربعة ساغ ونص وأدفع قرش تعريفة بقشيش. يا دين النبي، عشنا وشفنا لما البيضة بقت بقرش ساغ، ورطل اللحمة بقى ب22 قرش، وجوز الحمام أصبح ب23 قرش، وطبق الفاصوليا بقى ب30 قرش، والبدلة بقت ب40 جنيه. يا دين النبي، العجيبة بس مش في الأسعار وارتفاعها وتنافرها بين زمان والآن، وإنما الأعجب ضعف الصحة وملحقتها من عيون وودان وسيقان وأبدان. كنا تلامذة بنذاكر دروسنا بالليل على اللمبة نمرة 5 ونمرة 10 ونشوف زي العفاريت. النهاردة إما كانتش اللمبة الكهربائية 200 و500 و1000 ما نميزش ولا حرف. الله الله، كنا بنسمع سي عبده وسي محمد السابح وسي عبد لطيف البنا وست منيرة المهدية في الصوان الكبير على بعد 200 و300 متر. النهاردة الودن ما بتسمعش على بعد متر وفتر، ولولا الميكروفون ما غنى مغني ولا قلنا له آه، ولا سقفنا وقلنا الله الله. جنت ميكروفون كنا وإحنا تلامذة برضو، كنت ساكن في مصر عتيقة وأسفخ المشوار على رجلي لمدرسة الجيزة الابتدائية ومدرسة السعيدية الثانوية، لا يطلع لي كله ولا تتخلخل ركبتي ولا سخسخ ولا تضعف همتي. كنت أطلع من النادي الأهلي في الجزيرة ودني أدح أدح أدح على رجلي لحد مصر الجديدة، والصحة زي البوم والعضلات قوية وشديدة. تعرفوا إيه اللي بوظ عينينا وودنا ورجلينا؟ إيه؟ الترفه النزاكة الديليكاتيس. طلع الميكروفون أخذت ودن عليه وأخذت أصوات المقرئين والمطربين عليه، فطرشت الودان وخفتت الأصوات والأنغام والألحان، والله يرحم زمان. وطلعت الكهرباء بدل اللمبة الغاز أم شريط، فضعف البصر وقل النظر. وطلعت الأوتومبيلات والبصات والموتسيكلات، فتلخلخت الركب والسيقان والرجلين، وبقيت من تعبت وشقيت من خطوتين. نعالج ازاي علو الاسحار وضعف الودان والسيقان والابصار؟ نعالجه ازاي؟ بالتقشف. التقشف نخفف الترفه ونكتر التقشف، ولا بد مما ليس منه بد. لا بد مما ليس منه بد. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جوع تصح. واضحة، جوع تصح، آدي المبدأ الصحي الديني. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما نأكلش إلا إذا جوعنا، وإذا أكلنا ما نشبعش. أدي مبدأ ديني صحي. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني إن كان ولا بد من الأكل فتلت للطعام وتلت للمية وتلت للتنفس، لحسن واحد من كتر الأكل يطرقع ويفرقع. وقال صلى الله عليه وسلم: اخشوا شنوا، فإن النعمة لا تدوم. سيداتي آنساتي سادتي، لما نعمل حسابنا النهاردة نستريح بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة، يبقى المصروف أقل من الإيراد، ونعمل احتياطي للأولاد وللأحفاد. محدش بيعمل حساب الاحتياطي للأولاد وللأحفاد، وهم فلذات الأكباد. رحم الله فكري أباظة بقدر ما دافع عن حقوق المصريين في البرلمان، وأمتعهم بكتاباته وأسعدهم بأحاديثه. رحم الله فكري أباظة. كنتم مع فكري أباظة، صفحة من تاريخ مصر. كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، الهندسة الصوتية طلعت وهب ومحمد صقر. فكري أباظة، صفحة من تاريخ مصر. تقديم إيمان فرغلي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. أعزائنا الساهرين، تستروحون نسمات السحر على أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. في ذكرى رحيل نجم الفكاهة عبد المنعم إبراهيم التي توافق 17 نوفمبر، تقدم سهرة منوعات درامية هذه الحلقة من موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين سلامة؟ سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صادق. مين سلامة؟ أهلين سلامة، نيجي بقهوة؟ كينا كويس. نيجي بشلتة عشان ترتاح؟ كينا مرتاح. لقهوة ولا شاي؟ ابسط يا موهوب ابسط، انا جايب لك زبون. زبون؟ هو فين؟ فين هو يا سلام؟ موجود برا. يا سلامة يا سلامة، هو في حد يخلي الزبون على الباب؟ برضو هي دي اصول شغل، برضو الزبون الواحد لازم يحرص عليه، لازم يحبسه بين اربع حيطان. امال يمكن يرجع في كلامه، يمكن حد يخطفه من على السلالم. ليه التهور ده ليه بس يا سلامة؟ يا موهوب صبرك بالله، الزبون موجود ومستني الإشارة. ما تديله الإشارة يا سلام، اديله الإشارة خليه يحود ويخش. تعطلوا ليه؟ هو انت عسكري مرور؟ ما تزعلش يا مهوب، انا حند عليه. يا صابر يا صابر. ايوة يا استاذ سلامة. خش يا صابر، اتفضل يا صابر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الأستاذ موهوب، الأستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامة. ده من فضل ربنا علي. يا أستاذ موهوب أنا عندي مشكلة. ما أنا عارف إنك عندك مشكلة. خش في الموضوع. أنا وقتي من ذهب. المهم نهايته أسره. صبرك على الأستاذ صابر يا موهوب، أصل لسانه تقيل شوية. كره؟ طب كان يقول كده من الأول مدام معذور خلاص. حكم شعاري معروف، اللي ما عندوش فلوس معذور لو راح يستلف في السحور. اتفضل. انا بشتغل في شركة منتجات الطرح والملايات. ايه ده، فين الشركة دي؟ 39 شارع الخيال، وصاحبها علي الوهمي. كويس كويس، وبعدين؟ وبعدين بقالي 20 سنة في الشركة دي. عايش في امان الله. لحد صاحب الشركة معين مدير اسمه النمس. اسمه النمس؟ اي. والمدير تعبني اخر تعب يا موهوب. طب ما تشتكي لعم علي الوهمي صاحب الشركة. كل ما بعت له شكوى ابص الاقيها مع النمس. ازاي بقى؟ هي دي المشكلة يا موهوب. راجل مستخدم ضعيف، ربنا ابتلاه بمدير متعب، ولما يشتكيه يقوم صاحب الشركة يبعد الشكوى للمدير. أيوة، كل شكوى اكتبها يروح محولها على النمس، يقراها ويعرف ان اشتكيته، يزود في عذابه ليا. طب وده اسمه كلام ده برضو؟ دي معناها ان صاحب الشركة غرضه يوقع بين المستخدمين. وازاي اعمال الشركة تمشي بالشكل ده؟ معنى كده ان كل واحد يخاف يشتكي. والوقت ها، المهم نهايته أسره ها في أسره إيه؟ يا أستاذ موهوب. أنا حياتي في نكد، وخايف من الغيظ أفرقع زي البالونة. لا لا لا لا، اطمئن. مادام الأستاذ موهوب قال لك اطمئن تبقى تطمئن. الحمد لله. ودلوقتي إيدك على الأتعاب، أنت لسه قابض زي ما قلتلي. أنا تحت أمركم. هات 10 جنيه. لا لا لا لا، لا يا سلامة، ده مستخدم غلبان بيشتغل في الطرح والملايات. لا لا لا لا، يا صابر ادفع اللي تقدر عليه. ايه وبعدين يا مهوب، انت هتتدخل في الاتعاب؟ معلش يا سي سلامة، هادي 5 جنيه. خلاص اهم دول نصيبي، انا كنت طالب 10، انت 5 وانا 5. معلش انا هدفع الشهر الجاي للاستاذ مهوب، بس خلصوني خلصوني من التعذيب. في ورقة صغيرة كنت كاتب فيها شوية نقط، راحت فين؟ راحت فين يا حميدة؟ الله مالك مسروح كده؟ أنا ما شفتش حاجة، أنا يا دوبك نظفت المكتب. بتنظفي لي إيه؟ وتنفضي من إيه؟ ده مكتب عليه ورق يا حميدة، هو حلة، هو طبق، ده مكتب، مكتب يا حميدة. خلاص يا سيدي خلاص. اجري شوفي مين من فضلك يلا. إيه لازم صابر، لازم صابر. طيب حاضر، فيها واحدة. أيوة. الأستاذ موهوب موجود؟ أيوة حضرتك صابر؟ ايوه انا صابر. اتفضل، هو مستنيك، اتفضل استريح على الكرسي ده. اتفضل. انا جاي يا صابر، جاي حارس. اسمع يا صابر، قبل ما اروح معاك الشركه عايز اسالك كام سؤال. اتفضل يا استاذ موهوب. هما سؤالين، اولا ليه المدير بيضطهدك، والسؤال الثاني ازاي بيضطهدك. هو بدا يضطهدني ايوه من يوم السكرتيره بتاعته ما اتخانقت معايا. طب وهو ماله مال السكرتيره؟ ازاي بقى، دي كلمتها هي اللي ماشيه في الشركه. غريبه، انا كنت فاهم ان الزوجات لهم الكلمه مش السكرتيرات. المهم نهايته اسره. قول لي بيعمل لك ايه بالظبط؟ حاطط نقره من نقري. لا ان لقاني واقف يقول لي اقعد. ناخد الكرسي بتاعك اوديه المخزن. كره كره. وان لقى شعر طويل يقول لي احلق لحسن ابلغ الصحه. كره كره. والشهر اللي فات جاب لي المستخدمين علاوه وانا لا. لا كفاكره كفاكره، يلا بينا. يعذبك ويمنع عنك العلاوه ويحرمك من البقلاوه، مش ممكن اسكت له ابدا. يلا بينا يلا بينا يا صابر. لا لو سمحتي والله يا وتعطفتي والله يا تبلغي النمس بيه تقولي له اني عايز اقابله. حضرتك مين؟ انا موهوب، الاستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامة. طيب وانت عاوز ايه يا صابر؟ صابر داخل معايا، صابر معايا يا انسة. طب دقيقة واحدة، لما اللمبة الحمراء تنطفي. وهي اللمبة الحمراء دي علامة ايه؟ ها؟ منع المرور؟ امال فين اللمبة الخضراء؟ ها ها ها ها ها. سعادة المدير طلبني. ايوه يا بيا. ايه؟ انت مشغولة برا ولا ايه؟ في واحد اسمه الاستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامة، عاوز يقابل سعادتك. قولي له اتفضل. اصله جايب معاه الافندي اللي دمه تقيل ده، اللي ما صبحش عليا لما تعينت من سنتين. مين؟ صابر؟ لا لا لا، مش عاوز اشوفه، هقابل الاستاذ موهوب لوحده. حاضر. اتفضل يا استاذ موهوب. تعال يا صابر. لا حضرتك تقابله لوحده. كلا طيب مفيش مانع. دقيقة يا صابر. صباح الخيرات يا نمسي بي. أهلا. أنا موهوب، موهوب ناصح ممتاز، وجاي أقول لك صابر راجل غلبان وتسيبه في حاله. هو حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا مدير مكتب الخدمات العامة، وباختصار صابر تعبان قوي وخايف لا يفرقع زي البالونة، وحرام تحرمه من العلاوة. وانت دخل حضرتك ايه؟ دي شركة خاصة واحنا احرار في ادارتها. طوعني يا نمسي بيه. يا سلام، انت بتهددني؟ ايه هتقتلني ولا ايه؟ لا لا لا، انما عايز اقولك ان ظلم صابر نهايته وحشة عليك. طوعني كده؟ هو صابر برا؟ موجود يا بيه. طيب. وكويس ان ربنا هداك الخير، اندهله قول له كلمتين حلوين يريحوه، ده كلام الرؤساء مرهم للمرؤوسين. ايوه يا بيا. اندهيلي لصابر. حاضر. خش خش يا سي صابر. صباح الخير يا بيا. انت اللي جايب الاستاذ ده هنا عشان يهني ويهددني في مكتبي؟ انا ولا كلمه، انت مخصوم منك 3 ايام. لا 3 ايام كتير كتير قوي يا نمس. معلش يا بيه انا غلطان. لا ما تقولش غلطان، انت ما عملتش حاجه يا صابر، انت جيت على مكتب الخدمات العامه وانا المسؤول يا نمس، انا المسؤول. اللي كنت عايز تخصم اخصم مني انا. يلا يا راجل انت من هنا لحسن والله اجيب لك البوليس. نعم بوليس ليه؟ انت جاي تهددني في مكتبي؟ انت مش قلت لي طوعني؟ معناها ايه الطوعني دي؟ يلا من فضلك لحسن وشرفي وشرفي لاجيب لك البوليس. معلش يا استاذ مهوب عشان خاطري، كفايه خصم 3 ايام. انت شايف انهم كفايه يا صابر؟ خلاص ما دام رايك كده انا خارج. حاكم انا لازم انفذ طلبات الزبون، كفايه خصم 3 ايام يبقى كفايه. سلام عليكم يا نمس، لكن صبرك بالله لابد لك يوم. امال انا كلمت ما توقعش الارض؟ ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شويه والنبي يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، اخراج مصطفى صاد. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.